الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في فوائده المستنبطة من سورة الفتح، قال رحمه الله: المئة كونه أحسنهم ظنا في عثمان. أعد قبلها السادسة والتسعون الرابعة والتسعون قال رحمه الله: الرابعة والتسعون: ما أعطوا من العقول والنهى يفهم من كلام عروة لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والتسعون: استقباحهم القطيعة لقوله: هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله، إلى آخره، وفعل بني أمية مع عثمان. السادسة والتسعون: ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا ينكر، لفعل أبي جندل. السابعة والتسعون: أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص لفعل عمر. لا نقص فيه. السابعة والتسعون: أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص فيه، لفعل عمر رضي الله عنه. الثامنة والتسعون: فهمه صلى الله عليه وسلم من بروكها ما لم يفهموا. التاسعة والتسعون: الاستسلام للأمر والوثوق بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة الحديبية وصلح الحديبية. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله أفرد هذه الفوائد بهذه الرسالة، وجمع 140 فائدة مستنبطة من هذه القصة العظيمة. واستنباط الشيخ رحمة الله عليه لهذه الفوائد يتناول الآية أو الآيات في سورة الفتح وما فيها من فوائد مستنبطة، وأيضا يتناول القصة نفسها من خلال كتب الحديث وكتب السيرة التي ساقت قصة صلح الحديبية، والذي سماه الله تبارك وتعالى فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال رحمه الله تعالى: ما أعطوا من العقول والنهى يفهم من كلام عروة لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. ما أعطوا، أي بعض رؤساء المشركين وأعيانهم، من العقول والنهى، وهذا يفهم من المحاورات التي تكون معهم والآراء التي يذكرها بعضهم، مما يدل أن بعض القوم أعطوا عقولا وأعطوا نهى، وبعضهم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية بعد أن كان مشركا معاندا منافحا عن الشرك والمشركين، واقفا في صفهم مدافعا عن الشرك وعن الأصنام وغير ذلك، من الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك بالهداية، مثل عروة بن مسعود. عروة بن مسعود من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فيما بعد، ومن الله عليه بالإسلام، عروة بن مسعود الثقفي، ومعروفة قصته لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلوه، فأصر على أن يذهب، وذهب ولم يذهب إلى كعادته عندما يقدم من سفر إلى الصنم الذي يتقاطرون عليه، وإنما ذهب إلى بيته مباشرة، فاستغربوا منه ذلك. ثم لما جاء وقت الفجر صعد فوق بيته وأذن بالصلاة وصدع بالأذان، فرماه أحدهم بسهم فقتله رضي الله عنه وأرضاه. وفي صلح الحديبية كان في صف المشركين في صلح الحديبية، كان في صف المشركين، وهو الذي كان كما تقدم معنا المغيرة يضربه بنعل السيف إذا مد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال في حقه أبو بكر رضي الله عنه امصص بضر ببضر أبيك، لما قال إن للنبي عليه الصلاة والسلام لم أر معك إلا أوباشا يوشك أن يتخلوا عنك، فقال أبو بكر رضي الله عنه وغضب: نحن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيما بعد من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وهداه لهذا الدين العظيم. قال: ما أعطوا من العقول والنهى يفهم من كلام عروة لهم وللنبي عليه الصلاة والسلام، لهم أي للمشركين وللنبي عليه الصلاة والسلام، حينما قبل المشركون فأوفدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كلامه للمشركين الذي يدل على ما ذكره الشيخ أنهم أعطوا عقول ونهى، أن عروة قال للمشركين: إن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليكم خطة رشد، إن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته، أرسلوني مندوبا منكم إليه أنظر لكم في الأمر. فكلامه لهم وكلامه أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إليه يدل على هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. الخامسة والتسعون: استقباحهم القطيعة، أي أن قطيعة الرحم قبيحة حتى عند المشرك، قطيعة الرحم قبيحة حتى عند المشرك، فكانوا يستقبحون القطيعة ويرون أن قطيعة الرحم أو فعل أمر يؤدي إلى قطيعة الرحم يعد أمرا قبيحا، وهو أمر يستقبحونه ويعدونه في قبائح الأمور. وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قوله أي عروة: هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله قبلك؟ قال ذلك عروة بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله قبلك؟ هذا دليل على أن قطيعة الرحم مستقبحا عندهم. هل رأيت أو سمعت أن أحدا اجتاح أهله؟ فتنصيص على كلمة أهلك دليل على هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا دليل آخر ذكره وهو فعل بني أمية مع عثمان، فعل بني أمية مع عثمان، وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المشركين في مكة ليخبرهم أنهم إنما جاءوا لزيارة البيت لم يأتوا للقتال، فأرسله مندوبا إلى المشركين ليخبرهم بذلك. فما الذي كان من بني أمية وعثمان رضي الله عنهم منهم؟ ما الذي كان منهم؟ استقبله أبان بن سعيد بن العاص الأموي استقبالا عظيما ورحب به بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأجاره، جعله في جواره، فهذا كله يدل على أن الرحم لها المكانة عندهم، الرحم لها مكانة عندهم. السادسة والتسعون: ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا ينكر لفعل أبي جندل. وعرفنا في القصة أن سهيل بن عمرو وهو والد أبو جندل وهو الذي أوفده المشركون ليعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلب بأن يعاد ابنه أبو جندل، وابنه أبو جندل جاء وألقى نفسه بين المسلمين وهو مقيد، فطلب والده سهيل بن عمرو أن يعاد، وقال هذا أول من نقاضيك به، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن كان يمشي إلى جواره جوار أبي جندل ويقرب منه السيف ويقول إنما دم المشرك دم كلب، ويرجو أن يقتل والده لأنه ليس داخلا في الصلح الذي بين النبي والمسلمين وبين المشركين، لأنهم هم طلبوا إقصاء أبي جندل أو رد أبي جندل. جاء في الخبر أن أبا جندل رضي الله عنه ظن بأبيه، فظن الرجل بأبيه، فظن الرجل أي أبا جندل أي أبو جندل بأبيه، أي ظن بقتله، فهذا فيه أن ترك المسلم قتل قريب الكافر لا ينكر لفعل أبي جندل. أيضا بالمقابل أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص فيه لفعل عمر. ما الذي فعل عمر؟ كان يقرب السيف ويدنيه من أبي جندل رجاء أن يأخذه ويقتل والده، فهذا أيضا أمر لا ينكر. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الثامنة والتسعون: فهمه صلى الله عليه وسلم من بروكها ما لم يفهموا. لما وصلوا إلى منطقة الحديبية قادمين من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عازم على المضي والتقدم إلى مكة، فإن صدوه قاتلهم، هذا الذي كان عزم عليه، فما كان من ناقته عليه الصلاة والسلام إلا أن بركت ويطلب منها التقدم فتأبى، بركت في مكانها وأبت التقدم. فماذا فهم الصحابة من بروكها؟ وقد مر معنا ماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من بروكها. قالوا: خلأت القصوى، أي أصبح خلقها المعاندة والممانعة وعدم الليونة مع صاحبها. ويقال خلأت للدابة إذا أصبحت تعاند في السير من دون علة، ليس بها مرض وليس بها آفة وليس بها جوع، وتأبى أن تسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي منعها الله سبحانه وتعالى من التقدم. ففهم الصحابة من بروكها شيء، وفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، أن الله سبحانه وتعالى أمرها بذلك فأبت أن تتقدم لحكمة أرادها رب العالمين ولأمر أراده سبحانه وتعالى. التاسعة والتسعون: الاستسلام للأمر، وفي بعض النسخ استسلامه أي النبي عليه الصلاة والسلام للأمر والوثوق بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت القصوى ناقته عليه الصلاة والسلام وفهم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى لها استسلم، مع أنه محرم ويريد أن يتقدم إلى مكة ويؤدي العمرة، وعد أصحابه أن يطوفوا وأن يعتمروا، ودخلوا وأقبلوا على مكة ملبين، لكنه استسلم للأمر مع الثقة بالله وحسن التوكل عليه. نعم. قال رحمه الله: المئة: كونه أحسنهم ظنا في عثمان. الحادية بعد المئة: حلمه صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهم ما جرى. الثانية بعد المئة: استعمال الفأل. الثالثة بعد المئة: حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، يفهم من جوابه لعمر ومن قوله: ابعثوا الهدى في وجهه. ابعثوا الهدي في وجهه. الرابعة بعد المئة: ما أكرمه الله تعالى به وشرفه به على الأنبياء من نزول أول سورة الفتح التي فيها: ليغفر لك الله. الخامسة بعد المئة: هوان الدنيا عنده. السادسة بعد المئة تغنيه بالقرآن. السابعة بعد المئة حاجته لنزول السكينة. الثامنة بعد المئة إلزام الله له كلمة التقوى. التاسعة بعد المئة إزالة المشكلات عن الصحابة. العاشرة بعد المئة سؤالهم إياه ما أشكل عليهم من كلام الله وكلامه. نعم، قال رحمه الله تعالى: المئة أي الفائدة المئة كونه أحسنهم ظنا في عثمان. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه ليخبر المشركين بأنهم إنما جاءوا للزيارة والطواف ولم يأتوا للقتال، وعرض عليه المشركون كما عرفنا لما عرفوا ذلك أن يطوف بالبيت، وقال: لا أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يطوف وأن يقضي عمرته، وهذا من سيادته وكمال أدبه وحسن فهمه رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنهم ظنوا في عثمان أنه طاف بالبيت، ولما جاء ورجع قالوا له: طفت بالبيت، وظنوا فيه أنه رضي الله عنه طاف بالبيت في ذهابه ذلك. فأخبرهم رضي الله عنه أنه لم يطف بالبيت، ولما قالوا قبل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إن عثمان طاف بالبيت قال عليه الصلاة والسلام: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فلما جاء عثمان وعرفوا الأمر قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأحسننا ظنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأحسننا ظنا. فأخذ من ذلك الشيخ رحمة الله عليه هذه الفائدة، كونه صلوات الله وسلامه عليه أحسنهم ظنا في عثمان. الحادية بعد المئة حلمه صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهي ساقطة عندكم، على أصحابه، حلمه على أصحابه لما جرى منهم عندكم بينهم، لما جرى منهم ما جرى، حلمه على أصحابه لما جرى منهم ما جرى. عرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم لم يفعل ذلك أي منهم، ولم يقم أي واحد منهم ليفعل ذلك، فدخل على أم سلمة وأخبرها بذلك، فقالت له: اخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واحلق رأسك فيتبعك على ذلك. فكان ذلك، ففيه حلم النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه رضي الله عنهم لما جرى منهم ما جرى. الثانية بعد المئة استعماله الفأل. قد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ولكن يعجبني الفأل. والفأل الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن، مثل أن يكون مريضا أو أصابه مرض فيسمع شخصا ينادي آخر: يا سالم، فيتفاءل بالشفاء والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الفأل، استعمل الفأل. لماذا أو من أين أخذ ذلك؟ لما جاء سهيل بن عمرو وقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، قال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: سهل لكم أمركم، سهل لكم أمركم. هذا تفاؤل، جاء سهيل قال: سهل لكم أمركم، تفاءل صلى الله عليه وسلم. وسهيل بن عمرو كان موفد المشركين لعقد الصلح، وهو الذي لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم أمر بمحوها، وأن يكتب باسمك اللهم، ولما كتب محمد رسول الله أمر بمحوه وقال: يكتب محمد بن عبد الله، قال: لو أن نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت منه، ثم مطالبة بإعادة ابنه، ثم هذا سهيل بن عمرو فيما بعد أيضا من الله عليه بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مثل عروة بن مسعود من الله عليه بالإسلام وهداه لهذا الدين. وكان يوم حجة الوداع يقرب هدي النبي صلى الله عليه وسلم له لينحره. وجاء في بعض الروايات وفي سندها شيء من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره واقتسمها الصحابة أخذ سهيل بن عمرو بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضعه في عينه، في عين نفسه، فكان ينظر إليه أبو بكر ويحمد الله ويقول ذكرت حاله يوم صلح الحديبية، كيف أنه في ذلك اليوم موقفه ذلك الموقف من الإسلام ومن نبي الإسلام ثم يتحول إلى هذه الحال، والهداية بيد الله يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء. الثالثة بعد المئة حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، يفهم من جوابه لعمر، وعرفنا جواب النبي عليه الصلاة والسلام اللطيف الرفيق لعمر لما جاء وقال لما نعطي الدنية على ديننا، ألسنا نحن على الحق وهم على الباطل. ومر معنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولما قال عمر ألم تقل إن نطوب بالبيت، قال لم أقل لك في هذا العام. ففي حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلم، قال وأيضا مع الكافر، مع الكافر. ومن قوله يفهم من جوابه لعمر هذا مع المسلم، ومن قوله ابعث الهدي في وجهه هذا مع الكافر، سياسة مع المسلم ومع الكافر. مع المسلم قال يفهم من جوابه لعمر، ومع الكافر من قوله ابعثوا الهدي في وجهه. لما جاء الحليس وهو الرجل الذي من بني كنانة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بأنه أقبل قال إنه من قوم يعظمون الهدي، ابعثوا الهدي في وجهه حتى يرى هذه الهدي المقلدة ويعرف أننا إنما جئنا ماذا؟ عمارا لبيت الله. وأيضا مر معنا أن الصحابة كانوا لما أقبل يرفعون صوتهم بالتلبية، وعرفنا أيضا قول الشيخ أن هذا ليس من الرياء بالعمل. فهذا فيه هنا ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه، حسن سياسته صلى الله عليه وسلم. الرابعة بعد المئة ما أكرمه الله تعالى به وشرفه به على الأنبياء من نزول أول سورة الفتح عليه، فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففي هذا ما كرمه الله وشرفه به صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في مسند البزار عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على النبيين بست، وذكر منها غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وهو الذي ذكر في أول هذه السورة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخامسة بعد المئة، الخامسة بعد المئة هوان الدنيا عليه، الخامسة بعد المئة هوان الدنيا عليه. وبما أن هذه الفائدة رقمها 105 فقد هيأت 105 ريالات لمن يذكر لنا من أين هذه الفائدة، من أين استخرج الشيخ رحمة الله عليه هذه الفائدة من القصة. الفائدة 105 والجائزة 105. نعم، وأنا أطرح هذا السؤال لأن بعضكم أخبرني وبعضكم أيضا لم يخبرني، يحضرون للدرس، وهذا من حسن الاستعداد والمراجعة، يحضرون للدرس قبل الدرس. فمن أين استخلص الشيخ رحمة الله عليه هذه الفائدة؟ هوان الدنيا عنده، أي عند النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أستاذ ارفع الصوت، ما أسمعك. لا ليس من هذا، ارفع الصوت. لا لا، السؤال يعني من هذه القصة، نحن في صلح الحديبية وقصة صلح الحديبية، فمن أين أخذ الشيخ رحمه الله هذه الفائدة؟ تفضل يا أخي. ها؟ نحر الهدي؟ لا ليس منها أيضا، ليس منها. نعم، نبي واحدة من الجهة هذه. تفضل. المبايعة ليس على، انظروا الفائدة التي قبلها، الفائدة التي قبلها، لأن فوائد الشيخ تتسلسل. قال: ما أكرمه الله تعالى به وشرفه به على الأنبياء من نزول أول سورة الفتح التي فيها ليغفر لك الله. نزول سورة الفتح، بعدها مباشرة قال: هوان الدنيا عنده، هوان الدنيا عنده، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة ونزلت عليه في منصرفه من الفتح الذي وصلح الحديبية، قال: لقد أنزلت علي آية، لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا، لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا يدل على هوان الدنيا عليه، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت فكانت لها هذه المكانة ولها هذه المنزلة ولها هذا الواقع، وبها شرف وفضل صلوات الله وسلامه على النبيين كما تقدم ذلك معنا. الفائدة السادسة بعد المئة: تغنيه بالقرآن. السادسة بعد المئة: تغنيه بالقرآن، لأنه لما نزلت عليه هذه السورة كان يقرأها ويرجع، كما جاء في الحديث قرأ ورجع، ومعنى رجع أي حسن وزين صوته صلى الله عليه وسلم بالتلاوة، ففيه التغني بالقرآن. السابعة بعد المئة: حاجته صلى الله عليه وسلم لنزول السكينة، أي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. الثامنة بعد المئة: إلزام الله له كلمة التقوى، إلزام الله له كلمة التقوى لقوله: وألزمهم، أي المؤمنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة التقوى. التاسعة بعد المئة: إزالة، وفي نسخة وهو أولى، إزالته صلى الله عليه وسلم المشكلات عن أصحابه، إزالته المشكلات عن أصحابه، فكان يشكل عليهم أشياء سواء في آيات تنزل من القرآن أو من كلامه هو عليه الصلاة والسلام، فيبين لهم ذلك. ولهذا يقول في الفائدة التي تليها العاشرة بعد المئة: سؤالهم إياه ما أشكل عليهم من كلام الله أو كلامي أو كلامه هو صلى الله عليه وسلم، من كلام الله أو كلامه هو. من كلام الله لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، دعا عمر وقرأها عليه، فقال عمر: أفتح هو؟ يعني هذا الصلح الذي كان بيننا وبين المشركين يعد فتحا، أفتح هو؟ قال: نعم. إذن هذا أمر أشكل على عمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأزال عن الإشكال. ومن كلامه هو لما قال لهم: إنكم مطوفون بالبيت، فهم عمر ماذا؟ أنه في ذلك العام. ولما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تقل لنا أن سنطوب البيت؟ قال: بلى، ولكن لم أقل في هذا العام، فأزال عنه الإشكال. فكان هذا من جميل نصحه وحسن بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عندكم ما أشكل عليهم من كلام الله أو كلامه، يعني بدل وكلامه أو كلامه كما في النسخة الأخرى. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشر بعد المئة: صبره على أذى عروة الذي لم يصبر عليه المغيرة ولا أبو بكر. الثانية عشر بعد المئة: قوله: دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه. 13 بعد 100 حلمه عمن أراد اغتياله غدرا. 14 بعد 100 عمرته في أشهر الحج. 15 بعد 100 جواز فسخ تسميتها إلى الجهاد. 16 بعد 100 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى يدع رأيه لرأيهم. 17 بعد 100 ليس ذلك من التقدم بين يديه. 18 بعد 100 إهداؤه البدن في العمرة. 19 بعد 100 تقليده. 20 بعد 100 إشعاره. هذه 105 اللي نويتها لمن يجيب على الفائدة 105 أهديها لهذا الحبيب. 11 بعد 100 صبره على أذى عروة. صبره على أذى عروة الذي لم يصبر عليه المغيرة ولا أبو بكر. صبره على أذى عروة. أذى عروة كان نوعين من الأذى كما عرفتم. نوعين من الأذى: أذى قولي وأذى فعلي. أما أذى القولي فإنه لما كان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد يده إلى لحيته. كان يمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المغيرة بن شعبة يضربه كما تقدم معنا بنعل السيف ويزجره وينهاه عن ذلك. وأما أذاه الفعلي أو أما أذاه القولي فإنه قال: ما أرى حولك إلا أوباشا يوشك أن يتخلوا عنك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما قال. فيقول الشيخ رحمه الله من الفوائد: صبره أي النبي عليه الصلاة والسلام على أذى عروة أي بن مسعود، وعرفنا أنه أسلم فيما بعد، الذي لم يصبر عليه المغيرة، لأن المغيرة كان يضربه بنعل السيف فلم يصبر عليه، ولا أبو بكر أيضا ما صبر عليه لما قال: إن لا أرى حولك إلا أوباشا يوشك أن يتخلوا عنك. قال: نحن نتخلى عنه، أمصص بضر اللات. قال: أمصص بضر اللات، نحن نتخلى عنه. فما صبر عليه أبو بكر ولا صبر عليه المغيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذاه بنوعيه: القولي والفعلي. 12 بعد 100 قوله صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه. دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم قال: دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه. وفي نسخة وثناه، وفي نسخة أيضا وثنياه، يعني بدء الغدر أي بدايته والعودة إليه مرة ثانية. دعوهم يكون لهم الابتداء بالغدر وأيضا المعاودة للغدر، أما نحن أمة الإسلام فلسنا من أهل الغدر والخيانة. دعوهم يقول لهم بدء الغدر أو بدء الفجور وثناه، يعني العودة إليه ثانية، أو وثناؤه كما في نسخة أو في رواية، وفي رواية وثنياه أي العودة له ثانية. فهذا من شأن الكفار المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: دعوهم يكون لهم بدء الغدر، في مسلم بدء الفجور، وثناؤه أو وثنياه وثناه أو وثنياه، كلها جاءت في الرواية، أي العودة إلى الغدر ثانية. 13 بعد 100 حلمه عمن أراد اغتياله غدرا. حلمه عمن أراد اغتياله غدرا، لأن قرابة 80 نفر من المشركين عزموا على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، ونزلوا من جبل التنعيم إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم متسللين. فظفر بهم الصحابة، أظفر الله عليهم الصحابة، فأمسكوا بهم وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيهم نزل قول الله تعالى في سورة الفتح: هو الذي كف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون بصيرا. نزلت هذه الآيات من بعد أن أظفركم عليهم، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن عفى عنهم، وجاء في الحديث فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر بعد المئة عمرته في أشهر الحج، لأن هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عنها صلى الله عليه وسلم عقد نيتها في شهر شوال من سنة ست للهجرة، فكانت في أشهر الحج. الخامسة عشر بعد المئة جواز فسخ نيتها، عندكم مكتوب تسميتها، جواز فسخ نيتها إلى الجهاد، جواز فسخ نيتها إلى الجهاد، لأنه لما أشيع أن عثمان قتل أرسله إلى المشركين ليخبرهم أنهم إنما جاءوا للزيارة زيارة البيت ولم يأتوا لقتال، فأشيع أنه قتل، فماذا حدث؟ قد مر معنا، بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على ماذا؟ القتال، بايعهم على القتال، فهذا فيه جواز فسخ نيتها أي العمرة إلى الجهاد كما كان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة عشر بعد المئة حسن خلقه مع أصحابه حتى يدع رأيه لرأيهم، وهذا يعلم في مواضع عديدة في هذه القصة وفي غيرها. قال السابعة عشر بعد المئة ليس ذلك من التقدم بين يديه، إبداء الرأي له عليه الصلاة والسلام ليس من التقدم بين يديه، وكانوا يسألون هل هذا وحي من الله، فإذا قال لا أبدوا رأيهم في الأمر، فهذا ليس من التقدم بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. الثامنة عشر بعد المئة إهداء البدن في العمرة، وكان عدد البدن التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفرته تلك التي أهل بها معتمرا في السنة السادسة في شهر شوال من السنة السادسة، كان معه 70 بدنة كلها قلدت وأشعرت وساقوها هديا لبيت الله، فهذا فيه هديا ساقوه معهم في عمرتهم تلك، فهذا فيه إهداء البدن في العمرة، إهداء البدن في العمرة. التاسعة عشر بعد المئة تقليده، أي وضع القلادة في عنقه والمراد بها إشعار من يراه وإعلامه أنه هدي سيق لبيت الله الحرام. العشرون بعد المئة إشعاره، والمراد بإشعار الهدي أن يسلت أو نعم أن يجرح سنامه الأيمن، على سنام الأيمن يجرح بسكين أو آلة ونحو ذلك ثم يسلت الدم عنه، فيصبح واضح هذا الأثر، أثر الدم واضح في سنامه، والمراد بالإشعار والقلادة الإعلام والإعلان أن هذا هدي، أن هذا هدي. نعم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون الاشتراك فيه، الثانية والعشرون ما يفعل المحصر، الثالثة والعشرون بعد المئة كون الهدي أكل بأمره صلى الله عليه وسلم، الرابعة والعشرون إهداؤه جمل أبي جهل مغايضة عليهم، الخامسة والعشرون جواز المصالحة 10 سنين للحاجة، السادسة والعشرون كون هذا الصلح فتحا مبينا، السابعة والعشرون أنه عند السلف وفي القرآن لا فتح مكة، الثامنة والعشرون بعد المئة نفي التسوية بين من أنفق وقاتل قبله وبين غيره، التاسعة والعشرون كون موضع الشجرة خفي عليهم العام الآتي، الثالثة بعد المئة الصلاة في الحرم للنازل في الحل، الحادية والثلاثون بعد المئة سرعة فرج الله للمستضعفين، الثانية والثلاثون كون قريش سألوه أن يؤديهم، الثانية والثلاثون كون قريش سألوه أن يؤديهم، الثالثة والثلاثون العجب العجاب العجب العجاب دفع الله عن قريش العجب العجاب دفع الله عن قريش العذاب بأبغض البغضاء إليهم وهم المسلمون بمكة. الرابعة والثلاثون بعد المئة كبر أذى المسلمين كبر أذى المسلم عند الله. الخامسة والثلاثون بعد المئة لزوم الدية في قتل الخطأ. السادسة والثلاثون دخول أناس الجنة بسبب أبغض الناس إليهم. السابعة والثلاثون بعد المئة التنبيه على عدم احتقار الضعفاء. التاسعة والثلاثون بعد المئة لعل الله يعطيك الخير ويصرف عنك السوء بسببهم. الأربعون بعد المئة بركة الطاعة وإن كرهت وإن كرهت. الأربعون بعد المئة بركة الطاعة وإن كرهت. بعدها كما في النسخة الأخرى والله أعلم تمت. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون الاشتراك فيه. الاشتراك فيه أي في الهدي، لأن جاء أنه عليه الصلاة والسلام أشرك السبعة في البدنة الواحدة في الهدي الذي ساقه عليه الصلاة والسلام في عمرته تلك. الثاني والعشرون ما يفعل المحصر. المحصر هو الذي صد ومنع من المضي إلى بيت الله الحرام. ما الذي يصنع في مثل هذه الحالة؟ مر معنا ذلك، أنه ينحر هديه ويحلق شعره، ينحر هديه ويحلق شعره. الثالثة والعشرون بعد المئة كون الهدي أكل أو باره ساقط عندكم. كون الهدي أكل أو باره بأمره صلى الله عليه وسلم. وأوبار الهدي أوبار الهدي أوبارها معروفة، فالهدي إذا وبهيمة الأنعام إذا جاعت يأكل بعضها أوبار بعض من الجوع، وهذا حصل لما حبست وصدت عن البيت وعن طريقها في ذلك المكان. فمن طول الحبس أكل الهدي أوباره. الرابع والعشرون إهداؤه جمل أبي جهل مغايضة لهم، مكتوب عندكم عليهم مغايضة لهم أي للمشركين. جمل أبو جهل كان من ضمن غنيمة المسلمين في غزوة بدر. جمل أبي جهل كان من جملة الغنيمة، غنيمة المسلمين في غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق الجمل، جمل أبي جهل من جملة الهدي، وأشعره وقلده، فصار هديا من جملة الهدي الذي سيق في تلك المنطقة في تلك الرحلة. وجاء في بعض الروايات أنهم لما وصلوا هناك فر الجمل إلى مكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فر إلى بيت أبي جهل، والناقة إذا اعتادت مكانا وألفته وإن أبعدت عنه رجعت إليه ولو كان مسافة، فرجع فر ورجع إلى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من جاء به ونحر في تلك الرحلة. قال إهداؤه جمل بهدي أبي جهل أي جعله من جملة الهدي التي ساقه عليه الصلاة والسلام مغايضة لهم. الخامسة والعشرون جواز المصالحة 10 سنين للحاجة، وهذا الذي حصل في ما كتب في صلح الحديبية. السادسة والعشرون كون هذا الصلح فتحا مبينا، كون هذا الصلح فتحا مبينا. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح في رجوعه وقفوله من ذلك الموضع نزل عليه قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله فتحا مبينا. السابع والعشرون أنه عند السلف وفي القرآن لا فتح مكة، أنه أي الفتح المبين هو صلح الحديبية عند السلف وفي القرآن أي في الآية الكريمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين المذكور في الآية هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. الثامنة والعشرون بعد المئة نفي التسوية بين من أنفق وقاتل قبله وبين غيره، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. والفتح هنا هو صلح الحديبية. التاسعة والعشرون كون موضع الشجرة خفي عليهم، التاسع والعشرون كون موضع الشجرة خفي عليهم أي على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال كان أبي، والده المسيب بن حزم رضي الله عنه، قال كان أبي ممن بايع عند الشجرة، كان ممن بايع عند الشجرة، قال أي أبي أي أبوه، قال فانطلقنا في قابل أي السنة التي بعدها فخفي علينا مكانها، خفي علينا مكانها أي مكان الشجرة. قال سعيد لأناس كانوا حوله يزعمون أنهم يعرفون مكان الشجرة، فلما ذكر لهم هذا الخبر قال لهم أبو سعيد فإن كان تبين لكم، فإن كان تبين لكم فأنتم أعلم، فإن كان تبين لكم فأنتم أعلم أي أعلم من الصحابة الذين شهدوا الصلح، يقول ذلك إنكارا، إنكارا لدعوة هؤلاء وزعمهم، يقول إذا كان الصحابة الذين شهدوا وكانوا ممن بايع في السنة التي بعدها مباشرة أخبروا أنهم خفي عليهم المكان، فكيف تهتدون إليه وهو خفي عن على الصحابة؟ وقد جمعوا بين أمرين، الأول أنهم شهدوا وكانوا ممن بايع تحت الشجرة، والأمر الثاني أنهم على الخير أحرص من غيرهم ومع ذلك خفي عليهم، فكيف يهتدي إليه من بعدهم؟ وهذا يبين لنا الخطأ الفادح الذي يتكلفه الناس فيما بعد حتى زماننا هذا في الزعم بأن هذا المكان هو الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجر اتكأ عليه، وهذا الكذا، يتكلفون أشياء كثيرة وإذا بحثت عن الدليل لا يوجد إلا الدعاوى فقط. الثلاثون بعد المئة الصلاة في الحرم للنازل في الحل، الصلاة في الحرم للنازل في الحل. الحديبية كانت في أدنى الحل، أدنى الحل، وقيل وهذا ذكر بعض أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لكن الموضع الذي كان نازلا فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحل، فكان إذا جاء وقت الصلاة دخل الحرم، دخل حدود الحرم وصلى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الحديث كان بالحديبية، كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم، كان خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم، خباؤه المكان الذي ينزل فيه ويسكن فيه ومصلاه في الحرم. قال رحمه الله الحادية والثلاثون بعد المئة سرعة فرج الله للمستضعفين، وهذا فيه المستضعفين مثل أبو جندل وأبو بصير ومن كان معهم، كيف أن الله عز وجل فرج عنهم بعد الأذى العظيم الذي أصابهم، وكذلك المستضعفين الذين كانوا في مكة ولم يستطيعوا الهجرة لضعفهم وعدم قدرتهم فرج الله عنهم، ففي هذا سرعة فرج الله للمستضعفين. الثانية والثلاثون كون قريش سألوه أن يؤديهم أو يؤديهم، وهذه لم تتضح لي. الثالثة والثلاثون العجب العجاب دفع الله عن قريش العذاب بأبغض البغضاء إليهم وهم المسلمون بمكة، المسلمون الذين كانوا بمكة كانوا قلة من الرجال ومن النساء، كانوا قلة ضعفاء وما كان عندهم قدرة على الهجرة لضعفهم وعدم قدرتهم، وكانوا في مكة وكانوا أبغض الناس إلى المشركين، ومن يسلم كان بغيضا إلى المشركين. لكن انظر الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله: دفع الله عن قريش العذاب بأبغض البغضاء إليهم وهم المسلمون بمكة. وهذا أخذ الشيخ من قول الله سبحانه في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، أي وصدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرحمهم الله بهؤلاء. انظر السياق المبارك، قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون في مكة، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني لو دخلتم مكة تقاتلون المشركين وقد تقتلون بعض هؤلاء فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وذنب، لأن هذا قتل لمسلم بغير حق، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذا سبب آخر. قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء، وأدخل الله في رحمته من شاء من هؤلاء، كف المسلمين عن مقاتلتهم بوجود هؤلاء المسلمين الضعفاء بين المشركين، وكان أيضا ذلك سببا لدخول أعداد من هؤلاء الإسلام، أدخلهم الله في رحمته. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لولا وجود هؤلاء المسلمين بينهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا لسلطكم عليهم ودخلتم وقاتلتمهم. لكن انظر كيف أن وجود هؤلاء المسلمين القلة بين هؤلاء المشركين سبب لعدم نزول العذاب عليهم. قال رحمه الله: دفع الله عن قريش العذاب بأبغض البغضاء إليهم وهم المسلمون بمكة، وهم المسلمون بمكة. الرابع والثلاثون بعد المئة: كبر أذى المسلم عند الله. وهذه فائدة عظيمة، كبر أذى المسلم عند الله. الله عز وجل قال: أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، بغير علم، يعني تطؤوهم أن يقع منكم أذى أو قتل أو اعتداء أو نحو ذلك بسبب أنكم لم تعلموا أنه مسلم، ومع ذلك ماذا؟ قال: فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وذنب. قتل المسلم عظيم وليس بالهين، مع أنه في مثل هذه الحالة يعد من باب قتل إيش؟ الخطأ، يعد من باب قتل الخطأ، ومع ذلك قال: أن تصيبكم منهم معرة بغيرهم. فهذا فيه كبر أذى المسلم. والمعرة كما قال ابن كثير رحمه الله: إثم وغرامة، إثم يأثم بذلك وغرامة. ولهذا يأتي معنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الفوائد لزوم الدية في قتل الخطأ، لزوم الدية في قتل الخطأ. قال الخامسة والثلاثون بعد المئة: لزوم الدية في قتل الخطأ، لأن من المعاني في قول معرة أي إثم وغرامة. قال رحمه الله تعالى: الثلاثون، السادسة والثلاثون أي بعد المئة: دخول أناس الجنة بسبب أبغض الناس إليهم. دخول الناس الجنة بسبب أبغض الناس إليهم. من هم أبغض الناس إليهم؟ الضعف الذين كانوا في مكة. وهذا أخذها الشيخ من السياق: أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء. السابعة والثلاثون بعد المئة: التنبيه على عدم احتقار الضعفاء. وهذه فائدة واضحة وظاهرة، كيف أن هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بمكة ترتب عليهم من الخير والرحمة ما قد علمناه، عدم احتقار الضعفاء. التاسع والثلاثون بعد المئة: لعل الله يعطيك الخير ويصرف عنك السوء بسببهم. وفي الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الأربعون بعد المئة، وهي الفائدة الأخيرة، بركة الطاعة وإن كرهت، يعني إن كرهتها النفس. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره، فالطاعة فيها بركة وإن كرهتها النفس. والعبد عليه أن يحتمل ما يشق عليه أو ما تكره نفسه أو يصعب مثلا عليه أو نحو ذلك، أملا في ثواب الله وعظيم موعوده سبحانه وتعالى. وهذه فوائد حقيقة ثمينة ومفيدة ونافعة جدا، استنبطها الشيخ رحمة الله عليه من قصة صلح الحديبية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونبه، غدا بعد المغرب يكون الدرس في كتاب التوحيد كما هو العادة. يوم الجمعة كما هي العادة أيضا ليس هناك درس. اعتبارا من السبت القادم كنت أخبرتكم أن نعود إلى كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، لكن بما أن أكثر الطلاب المواظبين على الدرس عندهم اختبارات، والأسبوع القادم يعتبر أسبوع المذاكرة، وأحذر من تسمية هذا الأسبوع بالأسبوع الميت. بعض الطلاب يخطئ ويسميه الأسبوع الميت، وليس في حياة المسلم ما يسمى بذلك، وحياة المسلم كلها حياة معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأسبوع المذاكرة هو الأسبوع القادم، ولهذا يؤجل درس كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح إلى بداية الفصل الثاني. أول يوم من بداية الفصل الثاني نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بدراسة الكتاب. في هذه الفترة اعتبارا من السبت القادم سنقرأ بعض الرسائل القصيرة التي تنتهي في يومين ثلاثة وأربعة، نقرأها في تلك الفترة. نبدأها بمنظومة يوم السبت القادم إن شاء الله للحجاوي الفقيه المعروف في الكبائر، منظومة في الكبائر للحجاوي رحمه الله تعالى، سنأخذها في يوم السبت القادم في مثل هذا الوقت بعد صلاة العصر، وتوزع المنظومة في ذلك اليوم بإذن الله. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.